الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاليهود والنصارى يسعون لإفساد عقيدة المسلمين، ولذلك يؤيدون ويساعدون أصحاب النحل الضالة أمثال البابية والبهائية. فهناك علاقة بين البابية والبهائية بالاستعمار واليهود والنصارى، يتضح من النقاط التالية. النقطة الأولى أن أحد الجواسيس الروس هو الذي شجع علي الشيرازي على دعواه أنه الباب، يعني الباب كما قلنا إلى إيش؟ الباب إلى إيش كما قلنا؟ ها؟ لا، الباب اعتقد أنه الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية، قلنا وشجعه على ذلك أحد الجواسيس الروس. اثنين، اشترك البهاء في محاولة اغتيال الملك ناصر الدين شاه إيران، إلا أن المحاولة باءت بالفشل وكشف الفاعلون، ففر البهاء إلى سفارة روسيا التي قدمت له الحماية الكاملة ولم تسلمه إلى السلطات الإيرانية إلا بعد أن أخذت وعدا منها بعدم إعدامه. أيضا مما يؤكد علاقة البابية والبهائية بالاستعمار واليهود والنصارى أنه لما نفي البهاء إلى عكا سنة 1285 هجري 1868 ميلادي، لقي حفاوة بالغة من اليهود الذين أحاطوه بالرعاية، وأضحت عكا منذ ذلك التاريخ مقرا دائما للبهائية ومكانا مقدسا لهم. أيضا مما يؤكد علاقة البابية والبهائية بالاستعمار واليهود والنصارى أنه يقف وراء هؤلاء بعض النصارى في إحدى الدول العربية التي للبهائيين وجود بها. رئيس الحركة ومحاميها كلاهما نصارى. رئيس الحركة البابية البهائية ومحامي البهائية والبابية كلاهما نصارى. أيضا أشارت الأنباء إلى أن السفير الإسرائيلي في إحدى الدول العربية قام بزيارة البهائيين في أحد معاقلهم، والتقى بقياداتهم وطالبهم بضرورة المشاركة في النشاط السياسي عن طريق إنشاء جمعية أو حزب والترشيح للمجالس البرلمانية وممارسة الأنشطة الفاعلة في الحياة السياسية للتأثير على مراكز القرار. قد وعدهم أيضا بتقديم تسهيلات لهم لزيارة إسرائيل ليقوموا بالحج إلى قبر البهاء. أيضا مما يؤكد علاقة البابية والبهائية بالاستعمار واليهود والنصارى أن هذه الطائفة أو لهذه الطائفة عدة ممثلين وأعضاء في مكاتب وهيئات تابعة للأمم المتحدة يبلغ عددهم نحو 7 أشخاص. ولهذا لا تعجب إذا عرفت بعد كل هذا أن البهائيين يحرمون الجهاد ضد الأعداء ويوجبون على المسلمين أن يستسلموا للاستعمار والاحتلال، وأن البهاء كان يدعو في كتبه إلى التجمع الصهيوني في أرض فلسطين. البابية والبهائية لهم أماكن لانتشارهم، فتوجد الغالبية العظمى من البهائيين أين؟ في إيران، قليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، ولهم وجود قليل في مصر، ولهم عدة محافل في إثيوبيا وأوغندا وزامبيا وجنوب إفريقيا وباكستان، لهم حضور أيضا في بعض الدول والمدن الغربية كلندن وفيينا وفرانكفورت وسيدني، ويوجد في شيكاغو أكبر معبد للبهائيين. لما خرجوا وانتشر فكرهم صدرت فتاوى في الحكم عليهم، فظهر مما سبق أن البابية والبهائية من الفئات الضالة الخارجة عن الإسلام، وقد صدرت العديد من الفتاوى من علماء المسلمين بتكفير البابية والبهائية، وأنهم خرجوا عن الإسلام ووجوب الحذر منهم. وصدر في بعض البلاد حكم بطلاق وتفريق امرأة اعتنق زوجها البهائية، فحكموا أنه مرتد عن الإسلام. وأيضا صدرت فتاوى بردة معتنقي البهائية، وأن البهائي مرتد. وجاء في بعض الفتاوى أن من اعتنق الدين البهائي يكون مرتدا عن الدين الإسلامي، وحكم المرتد شرعا أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب عنها وإلا قتل شرعا. وأيضا جاء في بعض الفتاوى إن هذا المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه. وأكد بعض أهل العلم أن البهائيين فرقة خارجة عن الإسلام وخارجة أيضا على الإسلام، وهي من أخطر القوى المعادية للإسلام، قد نشأت في حجر الاستعمار الصهيوني ولا تزال تلقى الرعاية والعناية من أعداء الإسلام. ولدى البهائية مشروع يسمى المشروع السياسي العدائي للأمة الإسلامية، وغرضهم الأول ضرب الإسلام وزعزعة الاستقرار السياسي والديني في المجتمعات الإسلامية، كما قاموا بإلغاء آيات كثيرة من القرآن اعتقادا منهم بأن المسلمين قد حرفوها، كما أبطلوا الحج وطالبوا بهدم الكعبة وتوزيع حطامها على بلاد العالم، قاتلهم الله أن يؤفكون. وأيضا صدرت فتاوى في تكفير البهائية وردتها عن الإسلام، وجاء فيها أن البابية أو البهائية فكر خليط من فلسفات وأديان متعددة ليس فيها جديد، تحتاجه الأمة الإسلامية لإصلاح شأنها وجمع شملها، بل وضح أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار، فهي سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية حربا على الإسلام وباسم الدين. وجاء في فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي الديار السعودية في وقته بكفر هذه الطائفة البابية والبهائية وخروجها عن الإسلام، وأنه لا يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.